بيمسي على الفرح واللي فيه واولاد العم، يعني معلم عزت بيمسي على اخوه وشعبان ورمضان والصحبه والمجال. والله مهما زدت فلوسه تمنوا فيه الغالي. خد بالك يا اللي عامل ذكر توب المرجلة غالي. يا تشتري غير الغالي، والله مهما زدت فلوسه تمنه فيه الغالي. ومهما يدور الزمن الغالي معروف غالي. خد بالك يا اللي عامل ذكر توب المرجلة غالي. ويا ما الزمن تعب الأصيل، لكن يا ما دمع العاصي الغالي. ولما الزمان جرس عالسبع بيجرح ويبهدل الغالي. اقعد مع الكبير عشان تسمع كلام غالي. ما هو في كلام ببلاش وكلام يندفع يندفع فيه الغالي. ولا الله ابويا وصاني وقال لي كلام، قال امشي مع الرجالة سيبك من بتاع الكلام. دي المرجلة فعل عمر المرجلة ما كانت كلام. ولا عايز اقول كلام يا ناس، بس العدل غالي. يا جمال يا جمال يا جمال فيك الوجع وعمرك ما شكيته. تصبر لإلك جدع وعمر الحمل ما رميته. يا جمال بتقعد ليالي عطشان يا جبل وعمرك ما تقول عيان ووقت الشدة بتبان وانا اللي دور على صاحب جدع في الدنيا ما لقيته يا جمل بتقعد ليالي عطشان وعمرك ما تقول عيان يا جمل بتقعد ليالي عطشان وعمرك ما تقول عيان وتوصل لمر الأمان وأنا اللي دور على جاربي اسمك ساعة الهم مما لقيته يا جمل وجمال والجمل مكتوب عليه الصبر Yeah. بعض الليله واللي فيها اولاد ابو الوفا اخو العريس. برضه التحيه عشان خاطر محمد ابو كسام ابو ياسين المهندس مينا برضه لصلاح ابو حب لاحمد ابو خليل سهاد.